أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن يضع النعال ويعتبرها سترة للمصلي؟ نعم، لا بأس. إذا جعل النعل بعضها فوق بعض ووضعها أمامه تكون سترة. نعم.